أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. فصاحب الخشوم رحمه الله حيث توهم من أمراضه إنما هو غيران التفرقة في هذين الأسبابين لإحاد الخوارج والعوارض الخارجية مع حس مفهوم واحد أورد عليه بعدم استقامة الفرق ذلك. الكلام في الفرق بين المشتق ومبدأ المشتق، بين المشتق كقولنا غارب، وبين مبدئه كقولنا بغ. الضارب على القول بالبساطة معناه الضرب، معناه الحدث. فما هو الفرق بين المشتق وبين مبدأ المشتق؟ تقدم الكلام في الفرق، إلا أن ما يظهر من أهل المعقول من الفلاسفة وأهل الميزان الفرق بينهما إنما هو بالاعتبار، إذا بشرطية وبشرط لائية، بمعنى أن المشتق اعتبر لا بشرط، ومبدأ المشتق اعتبر بشرط لا. هذا كما يظهر من أهل المعقول. ثم سائق الفصول حيث فهم من كلامهم معنى، ثم أورد عليهم، أورد على أهل المعقول. والتوضيح ما فهم صاحب الفصول أو توهم من هذا الفرق، أولا ثم إشكال صاحب الفصول عليهم ثانيا، ثم رد صاحب الكفاية على صاحب الفصول. صاحب الكفاية دائما يراقب صاحب الفصول ويرد عليه في كل مكان. أما توهم صاحب الفصول من كلام أهل المعقول حيث قالوا بأن الفرق بينهما هو اعتبار المشتق لا بشرط، واعتبار مبدئه بشرط لا. وهذا الفرق مقدمة لتوضيح كلام صاحب الفصول، هذا الفرق بلا بشرطية وبشرط لائية على قسمين، وورد هذا الفرق في بابين، أريد في كل باب قسما، فهذا الفرق على قسمين. القسم الأول الفرق بكون الشيء لا بشرط أو بشرط لا إنما هو بلحاظ الأمور الخارجة عن ذلك الشيء. هنا شيء باعتبار إذا اعتبر هذا الشيء بالنسبة إلى أمر خارج عن هذا الشيء فهذا بالإضافة إلى ذلك الأمر الخارج إما يعتبر دابشا أو يعتبر بشرط شيء أو يعتبر بشرط لا بالنسبة إلى عوارض خارجيه. وذلك كما في باب المطلق والمقيد، المطلق كالرقبة والمقيد الرقبة المؤمنة. فهذا المطلق الرقبة بالإضافة إلى العوارض كالإيمان والكفر والكتابة، هذه الأمور الخارجة عن حقيقة الرقبة يمكن تعتبر الرقبة بشرط شيء، بمعنى أن تكون رقبة بشرط الكتابة كذا، واحد يشتري الرقبة بشرط أن تكون كذا، الرقبة بشرط الكتابة. إذا كان واحد تجار رجل أعمال تارة يعتبر أو تعتبر الرقبة بشرط له، أي بشرط عدم الكفر. إذا أراد أن يشتريها شخص مؤمن مسلم متدين مؤمن داخل بالسابق، المؤمن لابد أن يكون من في خدمته مسلم لا كافر، فيشتري الرقبة بشرط أن لا يكون كافر، بشرط له تعتبر بشرط له. وثالثة تعتبر لا بشرط بالنسبة إلى الإيمان، لا بشرط تعتبر لا بشرط، فهي مطلوبة سواء كانت مؤمنة أو لم تكن مؤمنة بالإضافة إلى شخص. هذا هو معنى لا بشرط ومعنى بشرط لا في باب المطلق والمقيد. فلا بشرط وبشرط لا، هذا الفرق إنما هو بالإضافة إلى بلحاظ العوارض الخارجية كما ذكرنا كالكفر والكتابة والإيمان، هذه الأمور الخارجة عن حقيقة رقبة العبد. وقسم آخر يلاحظ لا بشرط أو بشرط لا هذا الفرق ناشئ عن حقيقة الشيء، في الشيء خصوصية في ذات الشيء لا خارج الشيء، باعتبار تلك الخصوصية تعتبر بشرطنا أو لا بشرط. فالفرق بين هذا ولا بشرط وبشرط لا بشرط وبشرط لا المتقدم واضح. لا بشرط المتقدم الفرق المتقدم بلحاظ العوارض الخارجية، هذا بلحاظ خصوصية داخلة في حقيقة الشيء، كما هذا كما في باب المادة والصورة والجنس والفصل. المادة والصورة كل منهما تعتبر بشرط لا، في كل منهما خصوصية باعتبار تلك الخصوصية تعتبر بشرط لا، ولهذا لا يجوز حمل المادة على الإنسان ولا حمل الصورة على الإنسان، غير قابل للحمل. ثم الجنس والفصل، الجنس أشبه إلى المادة كما ذكرنا، الفصل أشبه إلى الصورة. فالجنس والفصل فيهما خصوصية نظرا إلى تلك الخصوصية يعتبر الجنس لا بشرط والفصل أيضا لا بشرط، فيجوز حمل كل منهما على الإنسان على النوم كالإنسان يحمل الجنس على الإنسان يقال الإنسان حيوان، ويحمل الفصل عليه ويقال الإنسان ناطق. هذه المقدمة، فنزل بعد هذه المقدمة نقول أن صاحب الفصول فهم من أهل المعقول من هذا الفصل المذكور في كلام أهل المعقول، حيث قالوا الفرق بين مبدأ المشتق والمشتق هو لا بشرط بشرط لا، أي المشتق لا بشرط اعتبر لا بشرط، مبدأ المشتق اعتبر بشرط لا، ولهذا مبدأ المشتق ما يحمل لا يجوز حمله على الذات، المشتق يجوز حمله على الذات نظرا إلى هذا الفرق. توهم صاحب الفصول أن هذا الفرق إنما هو بلحاظ التضاري، إذا كان هذا الفرق بلحاظ التضاري والعوارض الخارجة عن الشيء هذا الفرق لا يغير شيئا عما هو عليه، لا يغير شيئا عما هو عليه، لا يغير. ولهذا إذا اعتبرنا رقبة بالإضافة إلى كونه كافرا اعتبرنا بشرطنا وكانت الرقبة كافرة، ألا يصح حمل الكفر عليه وألا يقال هذه الرقبة كافرة؟ وإن اعتبرت بشرطنا، وإن اعتبرت شرطنا، فنزلت إلى هذا الفرق، هذا الفرق لا يغير الشيء عما هو عليه. فحينئذ يقول صاحب الفصول ما ذكروا أهل الميزان، ذكروا أهل الميزان بأن المشتق لما اعتبر لا بشرط صح حمله على الذات، ومبدأ المشتق لما اعتبر بشرط لا لا يصح حمله على الذات، فيقال في الإشكال التوهم على صاحب الفصول بعد يأتي أن المشتق إذا اعتبر بشرط لا نفرض هل يغير المشتق عما هو عليه؟ إذا اعتبرنا بشرط لا لا يصح حمله على الذات، يصح ولو اعتبرنا بشرط لا. هذا توهم صاحب الفصول. ثم أورد صاحب الفصول هذا الإيراد الذي ذكرنا وقال هذا الفرق لا يوجب أن يصح حمل المشتق على الزار ولا يصح حمل اللفظ على الزار، لا. أورد الزار يقول هكذا، بل يصح حمل المشتق على الزار وإن اعتبرت بشرط له. هذا الفصل اعتباري لا يحل بشيء. أورد هكذا على أهل الميلان بعد ذكر هذا الفصل بعد ما فهم عن هذا الفصل. هذا وش قال سائر الفصول إشارة مرخصة على أهل المعقول، ثم أورد المصنف على سائر الفصول. قال المصنف على سائر الفصول، أي أورد على سائر الفصول، قال أن ما توهمه سائر الفصول هو خطأ، إذ ليس مراد أهل المعقول من كون المشتق لا بشرط بالإضافة إلى العوارض الخارجية، لا، ليس هذا كما فهمه وتلخمه صاحب الفصول، ليس كذلك، بل هذا الفرق، أي فرق بلا بشرطية وبشرط لائية من القسم الآخر، وهو الفصل بين الجنس والمادة والفصل والصورة، من هذا القبيل، فصل من هذا القبيل، ليس بالإضافة إلى الأمور الخارجية. لو كان بالإضافة إلى الأمور الخارجية لكان إيراد صاحب الفصول على أهل المعقول في محله، ولكن ليس هكذا، بل توهم صاحب الفصول أن يكون الفرق هكذا، أي من القسم، من هذا القسم وليس من هذا القسم، بل الفرق بين المشتق ومبدئه مسبب عن الخصوصية في المشتق والخصوصية في مبدأ المشتق، ليس مسبب عن أمور خارجية، عن التوالي العوارض الخارجية عنه خارج عنه، لا. ونزلت إلى هذا الفرق يصح حمل المشتق على الزار ولا يصح حمل المبدأ على الزار، لا يصح. نزلت إلى هذا الفرق، إن نزلت إلى هذا الفرق يكون المشتق وإن كان حدث متحد مع الزار المتلبس بالمبدأ متحد فيصح حمله، والمبدأ حدث محض مغاير مع الزار، مغاير مع الزار فلا يستحق، هذا هو الصحيح. وسائر الفصول رحمه الله حيث توهم أن مراده، أي مراد أهل المعقول، إنما هو بيان التفريق لهذين الاعتبارين، باعتبار كون المبدأ بشرط لا والمشتق لا بشرط، بهذين الاعتبارين الفرق بهذين الاعتبارين، توهم أن الفرق بهذين الاعتبارين بلحاظ التوارث، لحاظ خارج ما هو خارج عن المشتق ومبدأ المشتق، التوارث والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد للمشتق، مثلا كالرقبة، كباب الرقبة كما ذكرنا، تخيل وتوهم أن الفرق من هذا القبيل، كالفرق في باب الرقبة بالإضافة إلى الأمور الخارجية تارة تعتبر بشرط لا وأخرى بشرط شيء وثالثة لا بشرط، تخيل هكذا صاحب الفصول. بعدما توهم أن مراد أهل المعقول هذا القسم من الفرق، الفرق بهذين الاعتبارين بلحاظ التوارث والعوارض الخارجية، أورد عليه، أورد صاحب الفصول على أهل المعقول بعدم استقامة الفرق بهذا، هذا الفرق غير مستقيم غير صحيح، الاعتبارين بلحاظ التواري والعوارض الخارجية. لماذا لا يستحاض الفرق؟ لا يستقيم لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات. لا يقال زيد علم، زيد حركة، ممتنع حمل. وإن اعتبر نابشا، وإن اعتبر نابشا، وإن اعتبر نابشا، إن هذا الاعتبار تابع للمعتبر. معتبر تارة يعتبر الشيء هكذا وأخرى هكذا. هل هذا الاعتبار يغير الواقع؟ لا يغير الواقع. في الواقع لا يصح حمل العلم على الزيت، لا يقال زيت علم، زيت حركة، إلا بالتعبير لأن يكون العلم بمعنى العالم أو الحركة بمعنى المحرك مثلا. وين اعتبر لا بالشر؟ هذا هو إشكال صاحب الفصول على أهل المعقول بعدما فهم من كلامه هذا القسم من الفرق. ثم يستشكل المسند على صاحب الفصول ويقول: وغفل صاحب الفصول، غفل أن المراد، أي المراد أهل المعقول ما ذكرنا، ما ذكرنا، ما ذكره المسند أن هذا الفرق ناشئ عن ذات المشتق والمبدأ، لا من الأمور الخارجية، يسبب عن الخصوصية الذاتية ما ذكرنا، كما يظهر منهم، كما يظهر من أهل المعقول من بيان الفرق بين الجنس والفصل، فرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة، بين الجنس والفصل فصل وبين المادة والصورة، فراغ هذا الفرق وذكرنا من الخارج. الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوية والاتحاد من وجه، ملخص هذا الأمر الثالث. ما هو ملاك حمل؟ ملاك الحمل، ملاك تحت الحمل. توضيح هذا، توضيح بيان ملاك الحمل، إذا لاحظنا الموضوع والمحمول فهما إما متباينان وإما متساويان وإما متغايران من جهة ومتحدان من جهة أخرى. بعد هذا، فعلى فرض الأول، أي على فرض التباين، لا يصح الحمل. وعلى فرض التساوي 100% أيضا لا يصح الحمل، إذ يلزم على فرض التباين حمل المباين على المباين، كقولنا الإنسان حجر أو شجر، هذا لا يلزم حمل المباين على المباين، لا يصح. وعلى الثاني يلزم حمل الشيء على نفسه، كقولنا الإنسان إنسان، هذا أيضا لا يلزم. إذ هذا القسم من الكلام لا تترتب عليه فائدة. فلا بد أن يكون الموضوع والمحمول متغايرين من جهة ومتحدين من جهة أخرى. فملاك الحمل هو هذا الاتحاد والتغاير، غاية الأمر الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. فإذا كان الحمل حملا شائعا صناعيا فيعتبر فيه الاتحاد من حيث الوجود والتغاير من حيث المفهوم. قولنا زيد كاتب زيد عالم، بين الزيد والعلم والعالم تغاير من حيث المفهوم، مفهوم الزيد غير مفهوم العالم، واتحاد من حيث الوجود الخارجي، في الخارج زيد هو العالم، العالم هو زيد، وكذلك قولنا زيد الكامل. هذا في الحمل الشاية الثنائي. وفي الحمل الأول والذات يعتبر اتحاد المفهوم بين الموضوع والمحمول والتغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان مفهومه حيوان ناطق، فمفهوم المحمول نفس محمول الموضوع يكون حم شائعا ثنائيا، إلا أن التغاير إنما هو بالإجمال والتفصيل، الإنسان مجمل حيوان ناطق تفصيل للإنسان، هذا المقدار من التغاير يكفي في صحة حمل. هذا ملخص الكلام فيما هو ملاك الحمل. ولهذا يقول المصنف ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوية، يقال هذا هو والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر كما ذكرنا، كما يكون بين المشتقات والذوات، قولنا زيد كاتب زيد عالم، ولا يعتبر معه، لا يعتبر معها وجود هذا الملاك، أي الاتحاد من وجه والتغاير من وجه، لا يعتبر ملاحظة التركيب بين المتغايرين، واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا، بل يكون لحاظ ذلك مخلا باستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب. هذا الكلام من المسلم رد لصاحب الفصول، مسلم كأنه عدو وحيد لصاحب الفصول، يشير إلى قوله ويرد عليه، رد لصاحب الفصول. صاحب الفصول اعتبر في صحة الحمل التركيب، اعتبر التركيب، التركيب بين الموضوع والمحمول. قال صاحب الفصول لا بد من ملاحظة المتغايرين وجودا حقيقة، واعتبارهما واحدا، وحدة اعتبارية والتغاير حقيقية، هذا أولا، هذا ما يعتبر في الحمل التركيب. ثم الشرط الثاني اعتبار الأجزاء لا بشرط، لا بد من اعتبار الأجزاء لا بشرط، كالإنسان مركب من البدن والنفس، ثم اعتبار لا بشرطية نظرا إلى مفاد الجسم ومفاد الناطق، ثم قال صاحب الفصول بعد ذلك بعد هذين الأمرين لا بد من نسبة المجموع، ملاحظة نسبة المجموع إلى المجموع، أي حينما نعتبر الحيوان الإنسان مركبا من الجسم والناطق، فالإنسان مركب من هذين الجزئين، ولا بد من ملاحظة المجموع من هذين الجزئين إلى الإنسان. فنحمل ونقول الإنسان جسم ناطق. والغرض من ذكر هذا الكلام أن صاحب الفصول اعتبر التركيب في صحة الحمل تركيب. هذا غريب، يقول المسلم هذا غريب في صاحب الفصول، يكفي في الحمل التحاف من جهته والتغاير من جهته، من وين جاب صاحب الفصول على هذا الشرط؟ يعني تركيب، يعني لا حاجة إلى التركيب. هل هنا حاجة إلى التركيب؟ لا حاجة إلى التركيب، بل التركيب مخل بالحمل لا مصحح للحمل. مخل كيف؟ لأن إذا فرضنا أشياء متغايرة حقيقة، مختلفة حقيقة، أمرا واحد اعتبارا، أمر واحد، هذا الأمر الواحد يسمى كل، وتلك الأشياء يسمى أجزاء لذلك الكل، ولا يجوز حمل الجزء على الكل، لا يجوز. فالتركيب مخف بالحمل لا أنه مصحح للحمل، حيث قال صاحب الفصول أن التركيب مصحح للشرائع. هذا غير صحيح، يقول المسلم هذا غير صحيح. ثم يقول المسلم وفي كلامه موارد للنذر والإشكال، في كلام صاحب الفصول موارد للنذر والإشكال، إذ مقتضى كلام صاحب الفصول هو لو اعتبرنا أمرين متغايرين من حيث الوجود أيضا، اعتبرنا أمرا واحدا يصح حمل كل واحد منهما على الآخر، اعتبرنا الشمس والقمر أمرا واحدا، اعتبرنا هاي الشمس والقمر من حيث الاعتبار أمر واحد، قال يصح حمل على هذا، يقال الشمس قمر والقمر شمس. لماذا؟ هذا ينافي ما يعتبر في الحمل من اتحاد الوجود بين الموضوع والمحمول، هذا مما يعتبر في الحمل. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، حسب قول صاحب الفصول الجسم في الإنسان والناطق، كون الإنسان جسما وناطقا، حسب كلام صاحب الفصول هما متغايران حقيقة ومتحدان اعتبارا، لا بل هما متغايران مفهوما ومتحدان حقيقة، ليس كما يقول صاحب الفصول هما متحدان اعتبارا، لا متحدان حقيقة، متغايران مفهوما، مفهوم الجسم غير مفهوم الناس. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على صاحب الفصول، النظر الثالث، أن مقتضى كلام صاحب الفصول أن التغاير بين شيئين من شرائط الحمل يقتضي صحة الحمل، مع أن التغاير بين شيئين يقتضي يكون مانعا عن الحمل، مانع عن الحمل. ولا يعتبر مع وجود الملاك المذكور ملاحظة الترتيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموع ما بما هو كذلك واحدا كما يقول صاحب الفصول، بل يكون لحاظ ذلك، أي لحاظ تركيب، مخلا بالحمل لاستلزامه المغايرة بين المركب وأجزاء المركب في الجزئية والكلية، المركب كل والأجزاء جزء، ولا يسع حمل الجزء على الكل. لا يسع أن يقال الإنسان يد أو الإنسان رجل، مع أن الإنسان مركب من هذه الأجزاء، لا يسع هذا. ومن الواضح أن ملاك الحمل هذا رسمي كلام سابق لحاظ نحو الاتحاد بين الموضوع والمحمول، مثلا مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات، أي لحاظ عدم لحاظ ذلك، المراد من ذلك التركيب الذي يقول صاحب الفصول هو شرط الحمل، هذا لا يلاحظ في التحديدات في التعارف وسائر القضايا في طرف الموضوعات ولا في طرف المحمولات، بل لا يلحظ في طرفها، أي في طرف الموضوعات والمحمولات، في طرف الموضوعات إلا نفس معاني موضوعات، لا تركيب كذا وكذا كما هو الحال في طرف المحمولات، ولا يكون حمل المحمولات عليها على الموضوعات إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما الموضوع والمحمول عليه من المغايرة، فيكفي في الحمل الاتحاد من وجه والمغايرة من وجه، ولو كان الاتحاد والمغايرة ولو بنحو من الاعتبار. فانقدح بذلك بهذا الإشكال على صاحب الفصول، انقدح الذهب فساد ما جعله صاحب الفصول تحقيقا للمقام، جعل هذا تحقيقا للمقام، ما شاء الله تحقيق للمقام هو اعتبار التركيب لصحة الحمل تحقيقا للمقام. وفي كلامه موارد للنذر تزهر بالتأمل وإمعان النذر كما ذكرنا. الحمد لله.